بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فهذا المجلس 40 في مدارسة اختصار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي رحمه الله. فقد فرغنا في المجلس السابق مما يتعلق بغزوة الأحزاب، وفي آخر الغزوة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته واغتسل جاءه جبريل قال: أوضعتم السلاح؟ فإنا لم نضع السلاح. وأمره بالخروج إلى بني قريظة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وكانت منازل بني قريظة في جنوبي المدينة من وراء قباء، والخندق في شماليها، فجاءت هذه الغزوة غزوة بني قريظة. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، غزوة بني قريظة. نذكر فيه غزوة بني قريظة. فنهض صلى الله عليه وسلم من وقته إليهم وأمر المسلمين ألا يصلي أحد صلاة العصر، وقد كان دخل وقتها، إلا في بني قريظة. فراح المسلمون أرسالا، وكان منهم من صلى العصر في الطريق، وقالوا: لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة، إنما أراد تعجيل السير. وكان منهم من لم يصلي حتى غربت الشمس. ووصل إلى بني قريظة ولم يعنف صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين. نعم، بني قريظة هي إحدى قبائل اليهود 3 الذين سكنوا المدينة، وكان سكناهم للمدينة بعدما حصل على اليهود من تفريقهم وتشتيتهم في البلاد، لما سلط الله عليهم بذلهم وعنادهم ملكا من الجبابرة، وهو ملك بابل بختنصر، فشرد بهم وتفرقوا في البلدان. فجاء منهم من جاء إلى تيمة وإلى خيبر وإلى المدينة وإلى نجران وإلى اليمن، وإلا فمنازل اليهود هي بيت المقدس بلاد الشام. كان في المدينة 3 قبائل منهم: بنو قينقاع، وأجلوا من المدينة إثر غزوة بدر، وبنو النضير، وأجلوا من المدينة إثر غزوة أحد، وبنو قريظة، وأجلوا من المدينة وقتلوا في هذه الغزوة لما تحزبوا مع المتحزبين الأعداء مع قريش وغطفان. تحزبت معهم بنو قريظة لحرب الله ورسوله وللمؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم لما استحثه جبريل ألا يضع السلاح، قال لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، مستحثا لهم بالسير إليهم ومحاصرتهم. فانقسم الصحابة إلى قسمين، فقسم لما أدركتهم صلاة العصر في الطريق صلوها على عجل، وقالوا: إنما أراد النبي منا التعجل والإسراع. وطائفة لم تصلي العصر إلا في بني قريظة بعدما غربت الشمس. صوب النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الطائفتين، والتي صلت في الطريق هي الطائفة الأولى بالإصابة، وهذا فيه إقرار للاجتهاد لمن كان أهلا له، فإن من أقوى أدلة الاجتهاد في السنة هذا الحديث: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. كان لابن حزم رحمه الله، وهو أبو محمد علي بن محمد بن حزم الأندلسي، له فيها وجهة وكانت أقواله رحمه الله على ما فيها من التحري لا يخلو بعضها من الغرابة، وكان العلماء يناقشونه فيها ويتعقبونه عليها. نعم. قال ابن حزم: هؤلاء هم المصيبون وأولئك مخطئون مأجورون. وعلم الله لو كان هناك لو كنا هناك لم نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو بعد أيام. الله أكبر. يقول ابن حزم: لو كنا معهم يمكن ما صلنا العصر إلا في بني قريظة بعد غروب الشمس أو بعد أيام، يعني أننا أقل حالا وشأنا منهم في باب الاجتهاد. كلا الطائفتين مأجورة، فمنهم من صاب الأجرين ومنهم من أصاب الأجر الواحد، فمن صلوا في الطريق متعجلين هم أصحاب الأجرين، ومن أدركوهم أجر واحد. نعم. قلت: أما ابن حزم فإنه معذور لأنه من كبار الظاهرية ولا يمكنه العدول عن هذا النص، ولكن في ترجيح أحد هذين الفعلين على الآخر نظر، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا من الفريقين، فمن يقول بتصويب كل مجتهد كلي فمن يقول بتصويب كل مجتهد فكل منهما مصيب ولا ترجيح، ومن يقول بأن المصيب واحد وهو الحق لا شك فيه ولا مرية لدلائل من الكتاب والسنة كثيرة، فلا بد على قوله من أحد الفريقين له أجران بإصابة الحق وللفريق الآخر أجر، فنقول وبالله التوفيق. نعم. الآن سيرجح الحافظ بن كثير فعل من صلوا العصر في الطريق مستعجلين، ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يخط أحد الفريقين، وابن حزم على علمه من كبار الظاهرية رحمه الله، ولهذا هذا التعذر له بمعرفة شأنه أنه من الظاهرية، فلا غرو أن يكون عنده هذا الأمر. نعم. فنقول بالله التوفيق: الذين صلوا العصر في وقتها جازوا قصب السبق، لأنهم امتثلوا أمره صلى الله عليه وسلم في المبادرة إلى الجهاد وفعل الصلاة في وقتها، ولا سيما صلاة العصر التي أكد الله سبحانه المحافظة عليها في كتابه بقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي العصر على الصحيح المقطوع به إن شاء الله من 14 قولا، والتي جاءت السنة بالمحافظة عليها. نعم. الله لما قال في آية البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فهي وسطى بين الفجر والظهر من جهة وبين المغرب والعشاء، ولهذا لما نص الله عليها دل على خصوصيتها بهذا، فالذين استعجلوا من الصحابة وصلوا العصر في الطريق وبادروا إلى الجهاد كانوا أسعد الفريقين بالدليل، لأنهم حافظوا على العصر في وقتها وسارعوا إلى الجهاد الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهم فقهوا مغزى الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، أراد الاستخفاف وعدم التثقل والاستعجال وعدم التأني، والذين أخروها حتى غربت الشمس صوب النبي فعلهم لكنه أقل من الأول، لأن هذا الذي أداهم اجتهادهم إليه، وقد يجتهد المجتهد فيخطئ في اجتهاده لكنه لا يأثم ولا يأزر وإنما يؤجر على اجتهاده. وفي هذا ما رواه الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. ما الأجران؟ أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد، أجر الاجتهاد، وليس عليه وزر الخطأ إذا وقع الاجتهاد من أهله ممن هم أهل له. والصحابة رضي الله عنهم أهل للاجتهاد، لا يقال أنهم ليسوا أهلا له، وإنما المشكلة والبلية أن يقع الاجتهاد من غير أهله، كأن تطلب من طبيب أن يجتهد في إصلاح تخبيط السيارة ما هو بأهله، أو تطلب من المهندس أن يجتهد في عملية قلب مفتوح ما هو بأهلها، أو تطلب من ميكانيكي أن يجتهد في الحكم بين الناس في دمائهم، هذا طلب للاجتهاد من غير أهله. نعم. فإن قيل كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزا، كما أنه صلى الله عليه وسلم أخر العصر والمغرب يوم الخندق واشتغل بالجهاد والظهر أيضا كما جاء في حديث رواه النسائي من طريقين، فالجواب أنه بتقدير تسليم هذا وأنه لم يتركها يومئذ نسيانا، فقد تأسف على ذلك حيث يقول لما قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال: والله ما صليتها. وهذا يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان ناسيا لها لما هو فيه من الشغل، كما جاء في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. أما القول بأنهم إنما أخروها لأنهم منشغلون بالجهاد وأخروها عمدا، فهذا لا يصح التعذر به، والنبي صلى الله عليه وسلم وقع منه في الأحزاب أنه أخر الظهر، في رواية أخر العصر حتى غربت الشمس، والتأخير حصل بأمرين: بأن العدو أشغلهم، فهذا تأسف النبي عليه لما جاءه عمر قال: والله يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ونحن والله ما صليناها حتى غربت، شغلونا شغلهم الله. ومنهم من يقول إن الوجه أنه نسي مع الانشغال بالعدو هذه الصلاة، ويحمل عليها حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، حشى الله، وفي رواية: ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا، يشعر بأن ذلك كان نسيانا. وفيه حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ليس في النوم تفريط. نعم. والحاصل أن الذين صلوا العصر في الطريق جمعوا بين الأدلة وفهموا المعنى فلهم الأجر مرتين، والآخرين حافظوا على أمره الخاص فلهم الأجر رضي الله عنهم جميعهم وأرضاهم. إذن في هذه الحادثة هذا الفقه العظيم، وهو فتح باب الاجتهاد لمن كان أهلا له، ومصادر الشريعة مبناها على أربعة مصادر: على الكتاب العزيز والسنة النبوية الصحيحة والإجماع والاجتهاد. فمن أقوى أدلة الاجتهاد هذا الحديث: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فاجتهد كل ولم يكن لهم اجتهاد بترك الصلاة بالكلية، ولم يقول به أحد، لم يقل به أحد ولم يعمله أحد، وإنما اجتهدوا في وقتها. فالمصيبون فالأصوب، وكلهم مصيبون، الأصوب الذين قدموا الصلاة في وقتها واستعجلوا ولم يتوانوا ويتراخوا ويتأخروا، ومن صلوها بعد غروب الشمس صوب النبي فعلهم لأنه ناشئ عن اجتهاد ولم ينشأ عن تفريط. وإلا فالله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، ونازل حصون بني قريظة وحصرهم 25 ليلة. نعم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة من المدينة لأنه نزلها، ونبهه جبريل فتنبه، واستحثه فحث المسير إليهم، أعطى الراية علي بن أبي طالب. إذن علي متخصص بقتال اليهود، أعطاه الراية يوم بني قريظة، وأعطاه الراية متى؟ يوم خيبر. واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، وكان كفيفا، ونزل حصونهم، وحصونهم كما قلنا في الحرار جنوب قباء، ولم تزل هذه المواضع تعرف إلى الآن بحرة بني قريظة، هكذا اسمها في المدينة. وأعظم حصونهم حصن سيدهم كعب بن الأشرف، وهو إلى الآن موجود في أساسه، بل عرض الحصن أكثر من متر عرض الجدار، في حصى براكين. حاصرهم عليه الصلاة والسلام 25 ليلة، شهر إلا 5 أيام وهو في حصارهم، حتى خضعوا وذلوا وانخنعوا ورضوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ الأشهلي الأوسي الأنصاري رضي الله عنه. نعم. وعرض عليهم سيدهم كعب بن أسد 3 خصال. من هو كعب بن أسد؟ هذا الذي جاءه بنو النضير لما أجلوا من المدينة، وأنهم يحرضون الأحزاب قريشا وغطفان وأحلافهم، وأنه يوافقهم عليه كعب بن أسد. نعم. و3 خصال، إما أن يسلموا ويدخلوا مع محمد في دينه، وإما أن يقتلوا ذاريهم ويخرجوا جرائد فيقاتلوا حتى يقتلوا عن آخرهم، أو يخلصوا فيصيبوا بعد الأولاد والنساء، وإما أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم السبت حين يأمل المسلمون شرهم فأبوا عليه واحدة منهن. نعم. كعب بن أسد لما طال الحصار عرض على قومه 3 أحوال، 3 حلول: إما أن تسلموا جميعا تدخلون في دين محمد، ولو أسلموا لا حصنوا دماءهم، لكن اليهود أحقد الناس وأبغض الناس وأخبث الناس، وإما أن تقتلوا أنتم نساءكم وذراريكم ثم تخلصوا إلى محمد وأصحاب وتقاتلوهم، فإما أن تظهروا وإما أن تقتلوا، وإما أن تسلموا بأولادكم وأهليكم، فأبوا عليه هذه 3. نعم. وكان قد دخل معهم في الحصن حيي بن أخطب حين انصرفت قريش، لأنه كان أعطاهم عهدا بذلك حتى نقضوا العهد وجعلوا يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعون أصحابه ذلك، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخاطبهم، فقال له علي رضي الله عنه: لا تقرب منهم يا رسول الله، خشية أن يسمع منهم شيئا، فقال: لو قد رأوني لم يقولوا شيئا، فلما رأوه لم يستطيعوا منهم أحد أن يتكلم بشيء. اللهم صل وسلم عليه. أنزل الله عليهم الذلة والمهانة، فلما رأوه عليه الصلاة والسلام لم ينطقوا بشيء. وكان دخل معهم حيي بن أخطب النضري من بني النضير، لأنه الذي حرش قريشا والأحزاب واليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. ثم بعث صلى الله عليه وسلم أبا لبابة بن عبد المنذر الأوسي، وكانوا حلفاء الأوس، فلما رأوه قاموا في وجهه يبكون رجالهم ونساءهم، وقالوا: يا أبا لبابة، كيف ترى لنا أننزل على حكم محمد؟ قال: نعم. فأشار بيده إلى حلقه، يعني أنه الذبح. ثم ندم على هذه الكلمة من وقته، فقام مسرعا فلم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء مسجد المدينة، فربط نفسه بسارية المسجد وحلف ألا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا. نعم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء اليهود المحاصرين أبا لبابة بن عبد المنذر من بني عبد الأشهى من الأوس من الأنصار رضي الله عنهم، وكان حليفا لهؤلاء يهود بني قريظة، شوفوا خبث اليهود، فلما قدم إليهم قوموا في وجهه من النساء والصبيان يبكون ليستدروا عطفه ورقته لعله أن يميل معهم. فلما حدثوه قالوا: ما ترى يا أبا لبابة أن أنزل على حكم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم، وما عندكم إلا هذه، وأشار إلى الذبح في حلقه، ما لكم إلا القتل. فندم أبو لبابة على أنه قال ذلك، وظنها أنها افتيات على حكم الله وحكم رسوله، فخرج يحلف ألا يطأ أرض بني قريظة، واتجه من فوره إلى المسجد فربط نفسه بسارية من سوار المسجد، وقال: والله لا أحل نفسي حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحل قيدي منها. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوه يتوب فيتوب الله عليه، لأنه أخطأ رضي الله عنه لما قال: ما لكم عند الرسول إلا هذه، وأشار إلى القتل. نعم. وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: دعوه حتى يتوب الله عليه، وكان من أمره ما كان حتى تاب الله عليه رضي الله عنه. بقي رضي الله عنه مربوطا، أوثق نفسه بسارية من سوار المسجد إلى أن فرغ نبينا صلى الله عليه وسلم من غزوة بني قريظة، كما يأتي إن شاء الله، في أنه قتل منهم المقاتلة وسبب الذراري وملك أموالهم، وكان هذا فيئا أفاءه الله على رسوله وعلى المؤمنين. وتاب الله على أبي لبابة بن عبد المنذر الأوسي، وفك النبي صلى الله عليه وسلم قيداه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.